أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. مع رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث فلم يرخص لنا في شيء منهن. سألناه أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكا وأسلم قبلنا، فقال: لا، هو طليق الله ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألناه أن يرخص لنا في الشتاء وكانت أرضنا أرضا باردة، يعني في الطهور، فلم يرخص لنا. وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فرود المومسات يؤذي أهل النار ريح فرودهم. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله في مناهي أشياء نهى عنها النبي صلى الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل كره لعباده ثلاث. قال: إن الله كره لكم ثلاث. كره الله عز وجل هذه الثلاثة أن يقع فيها عباده، وهي ذكر لفظ كره وبعدها ذكر حرم، فكأنها أخف مما قبلها. فهذه المكروهات الثلاثة قد يتدرج الأمر بها أن يقع فيها الإنسان في الحرام بسببها. فقال: كره لكم، قيل وقال. كره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال: إنسان يتكلم ويروي عن غيره من غير ما يتثبت فيما يقول، فيقول: قيل كذا، قيل كذا، الناس بتقول كذا، سمعنا الناس يقولون كذا. فهنا بحسب هذا الكلام الذي يقوله قد يكون الأمر مباح، ولكن إذا أكثر منه قد يكون مكروها. فإذا وقع في شيء مما حرم الله عز وجل وقع في الحرام، وضروري أن ينجر الأمر لهذا الإنسان إلى ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. احذر الظن، أظن الأمر كذا، الناس قالت كذا وأظنهم مصيبون فيما يقولون، فلعله يقع في النهاية في أعراض الناس. سمعنا الناس بيقولوا فلانة كانت بتزني، فلان كان بيفعل كذا، الناس بتقول كذا، فيروي عن الناس ما لا يتأكد منه وما لا يتحراه بقوله وبحديثه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم قيل وقال. كره لأنكم ستتمادون فيه فتقعون في الحرام في النهاية، فأقصر عن ذلك، لا تظن ولا تحدث بكل ما تسمع. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى به إثما. فإذا سمع شيئا تحدث به قد يكون من أمر الخير وقد يكون من أمر الشر، فكفاه إثما أن يقول ذلك، كلما يسمع شيئا يرويه وكأنه حقيقة بغير تحري وبغير تثبت. إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال. كثرة السؤال، والأسئلة كثيرة. السؤال يسأل الإنسان غيره عن أمر من الأمور ويلح ويلح لغاية ما يحرج من أمامه بكثرة سؤاله. وكانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من السؤال، وينهاهم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، عن أن يكثروا من السؤال، وعن أن يسألوا عن الشيء الذي لا حاجة لهم فيه، ما تكتروش من السؤال. فكانوا يسألون حتى أدبهم الله عز وجل تأديبا بالغا. طيب مش هتبطلوا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا، يحذرهم الله عز وجل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يبقى لا تسألوا يا أيها المؤمنون عن أشياء إن تبدى لكم، إذا قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها يسؤكم ذلك. فوصلت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أبي من أبي. وكان العرب يعير بعضهم بعضا بأشياء، كانوا يقعون في الجاهلية في الزنا كثيرا ما يفعلون ذلك ولا يستقبحونه إلا أن يكون شيئا علانية يستقبحونها، فإذا كان في السر لا يستقبحون ذلك، وينسبون إلى أنفسهم أولاد الزنا، ينسبونهم إلى أنفسهم. فكان بعضهم في الإسلام وصل به الجرأة في السؤال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أبي من أبي. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أبيه أنه ليس هذا الذي يدعي إليه، ده واحد آخر. معنى هذا الإخبار إذا طلع أبوه مش هو ده اللي هو منسوب إليه، يبقى كأن الأمر إن أم هذا الإنسان والعياذ بالله وقعت في الزنا، ليه تسأل عن هذا الشيء وتؤذي نفسك وتؤذي غيرك، والناس قد دخلوا في الإسلام وانتهى أمر الجاهلية، ليه هذا السؤال؟ وبعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين أبي أين أبي، ويكون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم في النار، في النار، أبوك في النار، إيه اللي كسبت بهذا الشيء؟ تسأل أين أبي، يقول لك أبوك في النار، صرت بين الناس يضحكون عليك ويعيرونك بذلك أن أباك أو أبا هذا الأبعد في النار والعياذ بالله. فهذه أسئلة لا ينبغي أن يسألها إنسان. فلما أكثروا من ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وأنزل قدموا بين يدينا رواكم صدقة، نهاهم أن يتنادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه. فإذا سألتم وناديتم الرسول تصدق ادفع صدقة. فهذا أودعهم هذا الشيء، إن كل ما هنسأل سؤال هندفع صدقة نتصدق بها. فما حدش سأل، سكت بعد ما نهاهم فترة طويلة لا ينتهون. لما قال لهم طيب ادفعوا بقى، كل واحد عايز يسأل سؤالا يتصدق بصدقة للفقراء ويجي يسأل هذا السؤال. لم يفعل واحد منهم ذلك إلا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان معه مال دينار فكه بدراهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق. لما استقر الأمر على ذلك ولم يقدروا على التصدق أنزل الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. خلاص عافينا عنكم في هذا الشيء، ولكن تأدبوا. فأصابهم الحرج والحياء إن يجي يسألوا بعد كده، كانوا قبل ذلك يقولوا ما نقدرش ما نسألش، لما غرمهم المال قالوا لا نقدر. الآن بعد ما تجاوز الله عز وجل وعفى استحيوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا ما نقدرش ما نسألش. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البدو من الأعراب من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون بسبب ذلك. هذا كثرة السؤال وكثرة السؤال. أيضا السؤال بمعنى شحاتة طلب المال، مد اليد للغير، فنهاهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك إلا أن يكون الإنسان محتاجا. ودي الحكمة في قوله كره لكم، كره إن مش كل السؤال حرام ولا كل الطلب العلم وطلب الجواب حرام، ولكن قد يؤدي إلى ذلك. الإنسان كثير السؤال، ولما يتفتح له باب السؤال يتفتح عليه لا يسكت فيه ويزعج غيره بذلك. فأدب الله عز وجل بهذا الذي شرعه، فقال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال. لا تسأل إلا عما ينفعك، ولا تسأل إلا عما نزل وحدث، ولا تسأل إلا عما تحتاجه أنت. أما لو تفتح الباب تسأل عن كل حاجة مش هتخلص، يبقى تزعج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأشياء اللي العقل الإنسان يجري فيها ويسير فيها كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للخلق أجمعين ليهديهم لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو كل واحد قاعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم 100 سؤال يبقى هنا حينفرد وحده بهذا الشيء، مش هيفضل غيره يدعوه إلى دين الله عز وجل. ونفس الإنسان دايما تحب أنها تزعج نفسه وتزعج غيره، يلاقي غيره فاضي ما اشغله شوي، ما فلان فاضي اشغله الان، فاشغله عن الذكر واشغله عن قراءه القران ويالف له اسئله ويالف له حواديت وحصل كذا وما حصلش كذا، مش هينتهي. فكره الله عز وجل لكم ذلك. كذلك السؤال الطلب للمال، نفس الانسان لحوحه، فالانسان يطلب، اذا اعطي مره استحلاها بقى الاخذ سهلا، تلاقي الشحتين مدين الشوارع مدين الشوارع. طب ما تشتغلوش ليه؟ الشحاتة أسهل، أما يشحت يطلع له في اليوم 200-300 جنيه أسهل عليه، ما تروح تشتغل في بيت ولا في 20-30 جنيه في اليوم، لا لا هذا أسهل عليه. فلا تشجع إنسانا تعرف من حاله أنه لا يستحق ذلك، لا تشجعه بالعطاء، وخاصة الذين يقفون على أبواب المساجد تجدهم لا يستحيون، نساء تقف على باب المسجد تتحك في الرجالة وهم طالعين من الجامع وهم داخلين وتبكي وتعيط وكذا وتستدر عطف من حولها من الناس. وإذا بحثت في حقيقتها روح يا ست توجهي لجنة الزكاة تبحث حالتك وكذا، ترفض ما تبضاش. إذا بحثوا حالتها مرة بحثوا حال امرأة والدوا في بيتها صفائح معبية فلوس، عبوا صفيحة واحدة بس منها شافوا فلوس فيها طلع 3000 جنيه، صفيحة واحدة بس تحت سرير هذه المرأة، وقف تصور وجات على باب المسجد هنا تدعي على المسجد وتدعي على الناس اللي فضحتوني قدام الناس، تطلب وتشحت من الناس كتير مثل هذا الشيء. فلا تشجعوا أمثال هؤلاء، لا تشجعوا أمثال هؤلاء، إن الله كره كثرة السؤال. والإنسان الذي يسأل وليس محتاجا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، من إنه كان لا يستحي في الدنيا من الخلق، لا يستحي من الخالق، الحياء الذي تركه في الدنيا كله يعتريه يوم القيامة، مش هيقف يتصبب عرقا من الحياء، لا هيتصبب لحمه يسقط من وشه من حيائه يوم القيامة مما صنع في الدنيا أن سأل وطلب أموال الناس وهو واجد وليس فقيرا. ابحث عن الفقير المحتاج الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الناس يحسبونهم أغنياء بسبب تعففهم، يتعففون عن السؤال. فعلى ذلك الإنسان المؤمن يحذر من أنه يمد يده للناس، إنسان المؤمن عفيف، والقناعة في قلب الإنسان، والله عز وجل يغني العبد بأن يولد في قلبه الرضا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى والقناعة بما آتاه الله، اقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بحرم من عند نفسه ولكن يحرم بما شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فذكر لنا التحريم إيه اللي حرمه صلى الله عليه وسلم. قال وأد البنات ومنع وهات. وأد البنات كانت عادة في الجاهلية عندهم يأدون البنات، قالوا أول من وأد البنات كان رجلا من أهل الجاهلية وأسلم بعد ذلك، كان أول من وأد قالوا قيس بن عاصم التميمي كان أول من وأد البنات، وكان بسبب وقلده العرب بعد ذلك. العرب كان عادتهم أنه يغزو بعضهم بعضا، يحارب بعضهم بعضا، يغير بعضهم على بعض، يسبي بعضهم بعضا، يفعلون ذلك، ثم تغير قبيلة على قبيلة تانية يأخذوا أموالهم ويسبوا نساءهم. فأغارت قبيلة على بني تميم فكان فيهم قيس ابن عاصم، فأخذوا ابنته من ضمن السب، أخذوا ابنته، وبعد ذلك حصل صلح بين القبيلتين، فجاء الرجل اللي أخذ ابنته وخير البنت، عايزة أبوك ولا عايزاني، اختارت الرجل. فأقسم قيس ابن عاصم إنه لا يولد له بنت إلا وائدها، فكان هذا البداية في ذلك، وقلده العرب على ذلك. هذه دعوة لواحد، الباقون قلدوا وقالوا نفعل عشان البنات ما تعيرناش في يوم الأيام، نعير بسبب البنات أن تفعل البنت ذلك، تختار من سباها على أن ترجع إلى أبيها، ففعلوا. الكثيرون منهم كانوا يأدون البنات ليس لهذه العلة، وإنما خوف الفقر، خوف الفقر، ولذلك ربنا فضحه في كتابه سبحانه قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فكرر مرتين في القرآن النهي عن ذلك بهذه الصيغة من إملاق، يبقى كأنهم يفعلون ذلك من إملاق فقر يعني وخشية إملاق، أكثرهم كانوا يفعلون من أجل ذلك. يقول لك البنت هتكبر إحنا اللي هنجوزها وإحنا اللي هنصرف عليها، والبنت ما بتقاتلش ولا بتحارب ولا بتدافع ولا بتعمل، نربيها ليه؟ لا نقتلها. فيجي الشيطان يوسوس لهم فيأخذ الواحد منهم ابنته بعدما تولد ويذهب إلى الصحراء ويحفر لها حفرة ويرميها فيها حية ويطم الحفرة عليها، أو أنه يأمر داية اللي يتولد إذا نزل ولد تعالي بشريه، إذا نزلت بنت روح ادفنها وما تقوليش على شيء، فكانوا يفعلون ذلك فحرم الله عز وجل ذلك. وأهل الجاهلية كانوا يستقبحون ذلك، مش كان بيفعلها هو ويقول ده حاجة حلوة، لكن يستقبحها، ولكن يفعلها إنه خايف من ضيق الرزق، خايف ألا البنت في يوم من الأيام تهرب من القبيلة ولا تعمل شيء، فكانوا يقتلونها. ولكن مع ذلك وجد فيهم من يمنع من ذلك، وجد فيهم من يمنع من ذلك، منهم جد الفرزدق، الفرزدق الشاعر المشهور، جده واسمه صعصعة ابن ناجية، كان أول من منع ذلك، كان أول من منع ذلك. ولذلك في الهجاء اللي كان بين الفرزدق وبين جرير وبين الفرزدق وبين الأخطل وغيرهم، كان يفخر عليهم بذلك أن جده أول من أحيا المؤولة، فقال: وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيل فلم يؤدي، فجدي أول من فعل هذا الشيء، كنت تقتلوا أبناتكم وأنا جدي أول من فعل. فكان فعلا هذا الرجل وهو جاهلي كان يذهب إلى من يريد أن يأيد ابنته، يقول له أنا أدفع لك ديتها وسيبها لي أنا أخذها أربيها أو خليها عندك وأنا أصرف عليه، فكانت مفخرة لهذا الرجل أنه يفعل هذا الشيء، فافتخر به جرير وافتخر به الفرزدق. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومن عوهات، وأد البنات وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات وكذلك عقوق الآباء، والأمهات جمع أمها أمها، وكلمة الأمها تطلق على الأم اللي هي من الإنس من الآدميين، والأم تطلق على كل من له أم من إنسان أو حيوان، تطلق كلمة أم، فإذا كان في الحيوان وجمعت يقال أمات أمات، لكن في الإنسان يقال أمهات للأم. الغرض أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الأمهات أنك تقطع أمك. طب والأب؟ الأب كذلك، هنا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الأب على ابنه فالأم من باب أولى، وأخبر نهى عن منع عقوق الأمهات يبقى كذلك عقوق الأب ممنوع منه الإنسان. وكذلك ومن عوهات، من عوهات كأنه الجدل الكثير، الجدل امنع لا هات لا خد لا هات، تجادل الإنسان وتخاصم كثرة الخصومة، فمنعك منها النبي صلى الله عليه وسلم منع للحق، وهات ما ليس لي بحق، كأنه هنا إنك تمد إيدك لما ليس لك، لا لا ممنوع هذا، تمنع حق الغير الذي هو عندك ممنوع منه، إنسان يعطيك وديعة خد شيل لي هذه عندك، فلما يقول هات اللي اديته لك لا مش أعطيك شيء، هذا منع، تمنع الحق عن صاحبه هذا حرام، هات تطلب ما ليس لك بحق، ادفع لي كذا هات كذا أنا أستحق كذا وأنت لا تستحق هذا الشيء، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.